صبر يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه كم من نوع؟ طيب عدها. في ايش؟ طيب وين؟ طيب عن معصية الله و عن معصية الله بايش؟ نعم، كف نفسه عن فعل الفاحشة بامرأة العسل. وعلى قدر الله بالسجن. على قدر الله يعني السجن. إذن صبر ثلاثة أنواع. وأيضا صبر على الدعوة إلى الله، لما استفتاه صاحب السجن قال: يا صاحب السجن، يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه مسألة يجب على الداعية أن ينتبه لها، أن ينتهز الفرصة، أن ينتهز الفرصة. الذي جاءك يسأل الآن مستعد لأن يمتثل ما تقول، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. فمثل لو جاءك إنسان يسأل وهو حالق لحيته، نعم، أفته وأره وجه بشر وطلاق وطلاقة، ثم قل له: إن كان بين حولكم أحد همسا بأذنه، وإن لم يكن حولكم أحد فبالكلام العادي. قل له وانصح، لأن انتهاز الفرص في مثل هذه الأمور مهم جدا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.